الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك يا رب على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعبد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، نكمل بتوفيق الله وعونه شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وكنا وقفنا على الفصل السادس من الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب، وهذا الفصل في تخصيصه صلى الله عليه وسلم بتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من الأنام. وكنا في آخر الخميس الماضي في آخر الدرس تكلمنا تمهيدا لهذا الفصل على الدليل العقلي على جواز الانتفاع بالميت بعد وفاته من الصالحين والأولياء والأنبياء والرسل من باب أولى، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأولى لأنه أفضل الخلق. فكنا ذكرنا الدليل العقلي على جواز الانتفاع بهؤلاء الصالحين وعلى رأسهم أصلح الصالحين ونبي الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وعلمنا من الدليل العقلي أن الموت انتقال إلى حياة أخرى وليس فناء، فهو في الظاهر أن الإنسان اختفى أو أن الميت مات، وحتى ولو كان حيوان حتى ولو كان جماد، ولكن يتحول إلى صورة أنفع. وضربنا المثال في الحيوان أنك إذا ذبحت الحيوان عم انتفاعك به أكثر مما هو في حال حياته، تنتفع بكل جزء منه. وكذلك النبات، إذا أخذت النبات وهو سنبلة كقمح مثلا فأخذته وطحنته صار دقيقا، يعني قتلته يعني موته، يعني أنهيت حياته الدنيوية، عم النفع به. ينتفع بقشرة القمح وينتفع بالدقيق، والدقيق أنواع، ويدخل في صناعات كثيرة ويتغلغل في حياتك كلها، وتجد دخل في كل الأطعمة. بعدما كان سنبلة صغيرة واقفة في الحق دخل في كل أطوار حياتك، وذلك بعد وفاته. وأحيانا يكون بعد وفاته بمئات السنين وملايين السنين، زي البترول. البترول ما هو إلا أشجار ونباتات دخلت في بطن الأرض وماتت من حرارة الأرض، ثم بعد ذلك انتهرت وتحولت بمرور الأزمنة إلى مادة صارت تدخل في جميع نواحي حياتنا. لا يستغني الناس الآن عن البترول، وعم الانتفاع بها عما كانت وهي غابات. فإذا كان الانتفاع بالنبات بعد وفاته يكون أعم، وبالحيوان بعد وفاته يكون أعم، يكون كذلك الانتفاع بالإنسان الصالح بعد وفاته يكون أعم. لأن المعلوم أن الإنسان هو أرقى الكائنات، ولقد كرمنا بني آدم. فإن ضربنا المثال بالكائنات الدنيا فيبقى الكائن الأرقى من باب أولى، وهذا هو دليل العقل. فدليل العقل يدل على أن الإنسان بعد وفاته كسائر مخلوقات الله من جماد ونبات وحيوان ينتفع به بعد وفاته نفع أعلى من الانتفاع به في حال دنياه. فإن كان ينتفع به في حال الدنيا فالنفع يستمر بصورة أوسع، وإن كان لا يوجد نفع أصلا منه كالكافر مثلا بل ضرر، يكون الموت نهاية لهذا الضرر وحبس لهذا الكافر أو لهذا الفاسق أو الفاجر. وعشان كده ربك قال إيه؟ كلا إن الفجار لفي سجين، يعني سجن اتحبس خلاص. يبقى الموت للكافر حياة، ولكن حياة في سجن حتى لا يستمر ضرره، والموت للمؤمن والصالح وللنبي والولي استمرار لحياة أخرى أرحب. وللدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. يبقى دل على أن الموت ليس فيه العدم الذي يظنه الخارجين عن إجماع المسلمين في أن الميت لا ينتفع به، ولكن الحقيقة أن الميت الموت انتقال لحياة أخرى بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدليل النقلي على حياة الميت بعد وفاته، حياة أرحب وأعلى. الدليل النقلي يكون من الكتاب ومن السنة. فمن الكتاب قول الله عز وجل وللدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقول الكافر عندما يموت يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فدل على أن من القرآن أن الميت ينتقل إلى حياة أرحب وأوسع، بل حياة حقيقية. فكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد، وهذا حال الوفاة عندما تأتي الروح وتتغلغل الروح من الجسد وتخرج حتى تبلغ الحلقوم، حال طلوع الروح ينكشف الحقيقة أمام الميت ويصير بصره حديد، أي من الحدة، يعني حاد، يعني يرى ما لا يراه الناس، يرى بحدة وبقوة. فبصرك اليوم حديد أي من الحدة، وليس من الحديد اللي هو الحديدة، من الحدة يعني من قوة البصر، كأنه صار يرى ما لا يراه الناس، فصارت رؤيته أعم من رؤيته في الدنيا، وصار سماعه أعم من سماعه في الدنيا. فعند وفاته وبعد وفاته يسمع الأحياء يتكلمون، ويسمع الملائكة يسألونه، ويرى الملائكة. يبقى الحياة هنا انتقال لحياة أرحب، لأنه في الدنيا لا يرى الملائكة ولا يسمع كلامه، ولكن الميت يرى الملائكة ويسألونه في القبر، ويرى مقامه في الجنة، ويرى مقامه في النار. يبقى يرى ببصره ما لا يستطيع أن يرى ببصره الدنيوي، يبقى بصر الميت أدق وأحد وأقوى من بصر الحي، وسماع الميت أعم وأرفع وأعلى من سماع الحي، فدل على أن الميت في حياة أعلى. ده الدليل من القرآن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، أي انتبهوا إلى حياة أخرى أرحب واسعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كلم أصحاب القليب وهم كفار في آخر غزوة بدر، وسلم عليهم وقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال له عمر بن الخطاب، وكان ما زال يظن في الموتى كما يظن أهل الجاهلية أنهم لا يسمعون، فقال له يا رسول الله أتكلمهم وقد جيفوا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مصححا له هذه العقيدة حتى يفهم أن الموت ما هو إلا انتقال، فقال ما أنتم بأسمع لي منهم، ولكن لا يجيبون، لا يجيبون لأنهم كفار قيدوا بما اكتسبوا من الإثم فصاروا في سجين. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يزور موتى المسلمين من الصحابة في البقيع وشهداء أحد، فكان يسلم عليهم أسبوعيا ويمر عليهم ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، أنتم لنا فرس ونحن لكم خلف، اللهم اغفر لنا ولهم. يخاطبهم كأنهم يسمعونه ليبين لنا أنهم يسمعونه فعلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي لكي يعلم الناس أن يعيشوا في أوهام، ولكن جاء ليعلم الناس الحقائق، فلا يكلم أوهام، ولكن هو يكلمهم ويعلم أنهم يسمعون، وهذه هي الحقيقة، وهذا هو الوحي من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يسلم عليهم ويسمعونه ويأتنسون به، ولولا أنسهم به صلى الله عليه وسلم ما زارهم في الأسبوع مرة، كل أسبوع مرة يزور الأموات من الصحابة ليأنسوا به. وزار قبر أمه صلى الله عليه وسلم، وزار قبر خديجة عدة مرات صلى الله عليه وسلم، ليبين لنا أن الميت يأنس ويشعر بالحي بجانب ما هو فيه من حياة وانتباه، ولكن الموت تنقطع به التكليف ينقطع به التكليف فقط. أما الميت في قبره فما زال في عبادة، ولكن عبادة تشريفية. إن كان من أهل القرآن فما زال يقرأ القرآن في قبره، وإن كان من أهل الصلاة على النبي فما زال يصلي على النبي في قبره، وإن كان من أهل الأوراد والعبادات المختلفة فما زال يفعلها في قبره كالمعتاد في دنياه كما هو حتى تقوم الساعة، ولكن يفعلها من باب التشريف لا من باب التكليف. كما أن أهل الجنة في الجنة يسبحون ويهللون ويحمدون ويصلون على النبي، ولكن بلا تكلف ولا تكليف، ولكن بالتشريف، يلهمون ذلك كما تلهم أنت النفس في الدنيا. كما أنك لا تتكلف النفس في الدنيا، هم لا يتكلفون العبادة في الجنة لأنها تصير فيهم سجية كعبادة الملائكة. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الأموات. حتى خرج علينا ناس في هذا الزمان منذ 100 سنة أو أكثر أنكروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وكذا سائر الأولياء، وأنكروا جواز الانتفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وكذا سائر الأولياء من باب أول. وهذا مخالف لما عليه إجماع أهل السنة على مر العصور من لدن الصحابة وما قبل الصحابة، مخالف لصريح القرآن، وجئنا بالقرآن ما يدل على ذلك، ومخالف لفعل النبي العدنان فخاطب أهل القبور صلى الله عليه وسلم، وادعوا في هذا الزمان أن من يذهب إلى القبور الصالحين ووقف يخاطبهم أنه قد أشرك بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام القبور وخاطب أهل القبور، فإن كان خطاب أهل القبور من الشرك ما فعله النبي العدنان صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليبين الناس أصول التوحيد على حقيقته، ولكن هم خافوا أن يقعوا في الشرك فوقعوا فيه. والمثل العام المصري يقول لك اللي يخاف من العفريت يطلع، فهم بالضبط كده خافوا من عفريت الشرك فطلع لهم الشرك، فقالوا يجوز الانتفاع بالولي والنبي حال حياته، أما بعد وفاته فلا يجوز، فوقعوا في الشرك من دون أن يدروا، لأنهم اعتقدوا أن النفع يكون من ذات الولي أو من ذات النبي، وهذا في حد ذاته شرك، لأن النافع هو الله. فإن كان النافع هو الله فلا فرق بين حياة النبي ووفاته وبين حياة الولي ووفاته، فإن كان مات الولي أو النبي فالله حي لا يموت. فهم لما خافوا من الشرك فحرموا الانتفاع بالميت في قبره، وقعوا في الشرك لأنهم نسبوا الفعل إلى غير الله والفاعل هو الله. وهل فضل الله ينقطع عن العبد بعد وفاته؟ بعد وردت أحاديث ضعيفة في فضل ياسين للموت، لكن هو كل القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. يبقى يا بختك انت ما تصلي على النبي كده ويوصل للنبي يبقى عارفك، يبقى في بينك وبينه معرفة، يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يشوفك في دقيقة يدعي لك يا أخي. فخد بالك الصلاة على النبي دي بتفك الكرب بطريقة مجربة على مر العصور، لدرجة الناس كتيرة كده يقول لك في صيغ للصلاة على النبي عند الشدائد وعند الكرب وعند الأمراض وعند الفقر وعند كل حاجة كده ليها صيغة، لأن جربوا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنجاة أشياء كثيرة. فخد بالك ليه؟ لأن الرسول بيتبلغها. ومن صلى على النبي مرة صلى الله عليه 10 وحط عنه 10 خطيئة ورفعه 10 درجات، فهمت ازاي؟ يعني حاجة كبيرة أوي، فخد بالك منها. وعن ابن مسعود وفي بعض النسخ أبي مسعود عقبة بن مسعود الأنصاري: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. أهو لله ملائكة شغالة في الأرض بتلف، والحمد لله المجلس ده على فكرة فيه ملائكة دي شغالة معانا بقالها سنين بفضل الله بتبلغ النبي السلام، واخد بالك؟ ويعرف أهل قيداي بفضل الله صلى الله عليه وسلم، فخد بالك يعني. وبيزعل من الناس اللي بتشوش علينا المجلس صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي ونحوه ايضا عن ابي هريره، نحو يعني نفس معناه لكن الالفاظ مختلفه. وعن ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر: اكثروا من السلام على نبيكم كل جمعه فانه يؤتى به منكم في كل جمعه، يعني بيعرض عليه الامر ده كل جمعه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليه عرضه مباشره وعرضة اسبوعية، يعني بتتعرض عليه الصلاة على النبي لحظة ما تقولها كل يوم. وبعدين الجمعة دي كلها كل اسبوع تتعرض عليهم الجمعة عرضة اسبوعية. فشوف قد ايه بقى لما يبقى الرسول، شوف اما يبقى راجل مسؤول عن شركة مثلا وبيتعرض عليه اعمال الشركة يوميا، وبعدين كل الاعمال تتجمع مرة كمان كل اسبوع، يبقى ده يعني مشرف على الشركة اشراف قوي ازاي. شوف قد ايه اشراف النبي قوي على امته، يشرف عليهم كل يوم في كل لحظة، وبعدين اشراف عام كل اسبوع بقى كل يوم جمعة. خدت بالك؟ فده اشراف قوي. جعل الله سبحانه وتعالى في يده التصريف. التصريف يعني بيصرف. يقول لك شوف شوف الدكتور يسري بيقول كلام، هو اللي بيصرف، سبحانه اللي بيصرف الامور، يقول رسول الله بيصرف. طب وانت ما بتقبض المرتب بتقبضه من عند مين؟ من عند الصراف. طب اشمعنى الصراف اللي هناك قلنا عليه صراف ما قلتش عليه مشرك، ولما جينا قلنا على رسول الله صراف قلت علينا مشركين؟ فدام لي معنى مجازي. كل كلمة يا جاهل تقول له كده عشان يفوق، تقول له كل كلمة يا جاهل لها معنى مجازي ومعنى حقيقي. فصراف معناه الحقيقي المصرف، الامر الحقيقي والله، ومعناها المجازي ان ربنا بيجعل تصريف الامور على يد من شاء من عباده. فيبقى دي بجعل الله في يد من شاء، لا بذات الانسان المخلوق، ولكن بجعل الله للمخلوق سيطرة فيها. فصار النبي بتصريف الله هو المصرف. وعلى شكل الرسول قال ايه؟ انما انا قاسم والله يعطي. الحديث في صحيح مسلم. يعني صراف. فهمت ازاي؟ انما انا قاسم والله يعطي، يعني هو بيقسم الارزاق رسول الله. زي ما الصراف كده قدامه الدفتر، انت مرتبك 500 جنيه خد، 1000 جنيه خد، 1500 جنيه خد، هو بيعد. لكن الفلوس دي كلها جايه من مين؟ من رب العالمين، لكن هو اللي بيوزعها. كذلك رسول الله قال كده، انما انا قاسم والله يعطي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ربنا جعله يقسم الارزاق، ارزاق المال وارزاق الصحه وارزاق الهدايه وارزاق الانوار، كل دي ربنا سبحانه وتعالى ادى دفاترها في ايد النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو بس. ليه؟ لان هو رئيس امته، رئيس امته. زي ما يبقى واحد رئيس مصلحه يقوم رئيسه يديله التصريف في العمال اللي تحت ايده، يقول له اللي تشوفه عايز مكافاه اديله مكافاه، واللي تشوفه عايز يتعاقب عقب، واللي تشوفه عايز يتخصم له يومين اختصم له يومين. ربيهم، واخد بالك ازاي، وابسطهم كل واحد على حسب مرتبته. فربنا جعل لرسول الله هذه الخصيصة لأمته بنص حديث صحيح مسلم، إنما أنا قاسم والله يعطي. ليه ما يجيبوش الحديث ده وهم بيدعوا إن هم أهل الحديث ويقولوا لنا معناه إيه؟ ما قالوهوش خالص ولا يقربوا له. ليه؟ لأنه فيه إكرام للنبي فيبعدوا عنه كأنه مش موجود. غطيه غطيه ده وقلبي بسبب، لأنه هيخالف مذهبهم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، القرآن هم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يعني بالمعاصي وفعل المعاصي والبعد عن الله والغفلة عن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، جاءوا الرسول الله. يبقى ربنا جعل باب التوبة عن طريق رسول الله، جاءوك فاستغفروا الله، يعني تابوا إلى الله، وإنت كمان تستغفر له. يعني أنا مش هقبلهم إلا بحاجتين، إن يقولك ويستغفروني وتستغفر له، ساعتها اقبله. شفت قد ايه رسول الله ربنا جعله باب للرحمه وباب للتوبه لامته. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول لك دي في حال حياته بس. ده انت كده لما خليتها في حال حياه النبي بس، تبقى انت وقعت في الشرك وانت مش واخد بالك، لان ظنيت ان رسول الله السبب المباشر بذاته. فهمت ازاي؟ ولكن ده رسول الله ربنا هو اللي جعله سبب، مش هو اللي جعل نفسه، ده ربنا هو اللي جعله. فهمت ازاي؟ فحياة النبي في الدنيا كحياته في البرزخ سواء بسواء، لان الفاعل هو الله والعاصي هو الله والغافر هو الله والتائب هو الله الذي يتوب على العباد. فهمت ازاي؟ فافهم افهم، عشان لان الكلام ده مكتوب عندهم. يقول لك ولا يغرنك قول الجهله، هم يقولوا كده الجهله في هذه الايه، حيث انها خاصه بحال حياته دون قبره. فهمت ازاي؟ فيبقى عندك انت الرد على طول تديهم. اقول لك ازاي ترد عليهم علشان وعن ابن عمر اكثروا من السلام على نبيكم كل جمعة فانه يؤتى به منكم في كل جمعة، يعني يعرض عليه. وفي رواية فان احدا لا يصلي علي الا عرضت صلاته علي حين يفرغ منها. شوف الجمال، اول ما تخلص توصل صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن، ده حديث عن سيدنا الحسن باسناد حسن، وبعضهم قال باسناد صحيح، سيدنا الحسن بن علي رواه ابن ابو شيبة والطبراني وابو يعلى، قال عنه صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني. حيثما كنتم يعني في اي مكان، يعني ده جبرا لخاطر من لا يستطيع ان يصل الى المدينة المنورة، اما بسبب مرض او بسبب مثلا عدم وجود المال الكافي اللي يقدر يسافر، فجبرا لخاطر امته يقول لك حيثما كنتم فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني. يبقى حتى اللي ما سافرش وقاعد في اي حتة في اقاصي الارض يصلي على النبي، ما تقلقش هتوصل للنبي صلى الله عليه وسلم رحمة. حيثما، حيث اذا اتصلت بما بتصير شرطية، فيبقى ليها جواب شرط وفعل شرط. حيثما كنتم، ادي فعل الشرط، جوابه فصلوا علي. فهمت ازاي؟ فتصير شرطية. اهل اللغة، ما حدش من اهل اللغة هنا العلماء اللغة، الاستاذ محمد فريد ما جاش ولا الدكتور، بتعجبهم اللفتات دي، انا بقولها عشانهم. فحيث دي ظرف مكان، حيث ظرف مكان، اذا اتصلت بما تصير شرطية، فتحتاج فعل شرط وجواب شرط. فيقول لك حيثما كنتم، نعمل ايه؟ ادي فعل الشرط، كنتم، كنا، نعمل ايه يا رسول الله؟ يجي لك جواب الشرط، فصلوا علي. ادي جواب الشرط، فهمت؟ وقد تأتي برضو ايه، حيث تأتي للزمان قليلا في لغة العرب احيانا، وليها شواهد في الشعر، لكن مش مهم ايه نقولها لان انا حتى مش فاكرها. حيثما كنتم فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني. وعن ابن عباس، الحديث ده موقوف على سيدنا عبد الله بن عباس، يعني ما قالش فيه قال رسول الله، سيدنا ابن عباس هو اللي بيقول من نفسه، فيسموه موقوف، موقوف على الصحابي، يعني مش مرفوع. مرفوع يعني قاله النبي، موقوف يعني الصحابي، كلام الصحابي. فلما يقول لك موقوف، لما يكون كلام الصحابي ده كلام صعب يتقال الا عن طريق وحي، يعني صعب انه يتفهم الا بوحي، فيقول لك له حكم المرفوع، يعني اكيد سمعه من النبي بس ايه بيقوله عن نفسه، فيسموه يقول لك موقوف له حكم المرفوع، اذا كان كلام لا يمكن يتاتى الا بالوحي زي ده. وعن ابن عباس بيقول ليس احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويصلي عليه الا بلغه. يبقى ده ليه حكم المرفوع، لانه عرفها منين؟ اكيد الرسول قال، لان ده غيب. وذكر بعضهم هنا هو النمير بن حماد، ان العبد اذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه اسمه، وفي روايه واسم ابيه. الناس يقول لك لما اجي ادعيلك قول لي اسم امك علشان ايه الدعاء يجوز. فلان ابن فلانه، فلان ابن بهانة، بيقول يا رب اشفيه، فلان ابن بهانة وفلان ابن خديجة. الناس متصورة انا لازم تقول باسم الام، لا، الحديث الوارد ان الانسان بيدعى باسم ابيه، خد بالك. لكن انتشر على ألسنة العوام يقول لك لازم اعرف اسم امك علشان ادعي لك، قول اسم امك يدعي لك ما يجراش حاجة، لكن احنا بنقول من باب العلم فقط. لكن ده ما يضرش، اما يقول لك هدعي لك وقول له اسم، قول له اسم امك وجدتك وجيرانك بس يدعي لك، مش اشكال، واخد بالك. انما لا تعتقد ان لازم الدعاء عشان يجوز يبقى لازم باسم الام، ما تعتقدش كده ابدا. وهيدعى الناس يوم القيامه باسمائهم واسماء ابائهم. فهمت ازاي؟ وذكر بعضهم ان العبد اذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه اسمه، وفي حديث مرفوع اسمه واسم ابيه واسم عشيرته كمان، يعني اسمه واسم ايه ابوه واسم قبيلته اللي جاي منه عشان يتم التعريف. وعن الحسن ابن علي، وده رواه الطبري وابو يعلى بسند الحسن، بيقول له اذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. خد بالك من الحديث ده عشان ده برضو فهموا غلط الجماعة، ايه بيحرموا زيارة قبر النبي عشان الرسول قال لهم ايه؟ لا تتخذوا قبري عيدا بعد، ففهموا منها تحريم زيارة ايه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنشرحه لك كويس نجيبه من اول. اذا دخلت المسجد، المسجد هنا الالف واللام اما تكون للجنس او للاستغراق او للعهد، تملي الالف واللام كده للجنس، جنس المسجد اي مسجد يعني، فتخش المسجد يعني اي مسجد تبقى للجنس، زي ما قول الانسان، فهمت ازاي؟ يعني باي انسان، جنس الانسان، فهمت ازاي؟ تبقى اسمها للجنس. وممكن تكون للاستغراق يعني تستغرق كل الناس، زي ما قول المصريين يبقى استغرق كل واحد يحمل الجنسيه المصريه، سموها للاستغراق. او المسلمين تستغرق كل المسلمين، او للعهد. اما اقول مثلا المصريين اهم، اقصد الجيش، الجيش المصري، واخد بالك ازاي؟ عشان بقيه الكلام بيقول لك ايه؟ عزيمه وقوه. للمصريين اهم بيقولوا ايه بقى فيها؟ حيويه وعزم وقوه. يبقى يقصدوا ايه لما بيقولوها ايام الانتصار؟ يقصدوا الجيش المصري. يبقى مش كل المصريين بقى، يقصدوا الجيش بس. فهمناها منين؟ من العهد، في عهد ذهني، فهمت ازاي؟ ان المصريين الالف واللام هنا يقصد بيها نوع معين من المصريين اللي هو ربنا نصرنا بيهم، اللي هم الجيش. يبقى القلب دي في لغه العرب بتيجي لثلاث معاني بس، ملهاش ايه معنى رابع، اما للجنس او للاستغراق تستغرق كل ما تحت المعنى ده، او للعهد. فهنا اما بيقول لك اذا دخلت المسجد، هل هي للجنس جنس المسجد ولا للعهد يعني مسجد النبي بس؟ فهمت ازاي؟ تحتمل كده وتحتمل كده. فاذا دخلت المسجد، وكلام سيدنا الحسن هنا كان قاعد في المدينه، فتحتمل انه كان يقصد مسجد النبي، لان لما نبقى قاعدين في المدينه ويجي سيدنا الحسن يقول اذا دخلت المسجد ينصرف الى مسجد سيدنا رسول الله على طول، لان هنا الآل هنا تفهم للعهد، اي المسجد المعهود لاهل المدينه هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان في مساجد اخرى. فهمت المساله؟ زي ما يبقى الحج كده اقول له ايه؟ فاذا دخلت المسجد ايها الحاج فطوف بالبيت اربعه، يبقى المسجد هنا للعهد اي المسجد الحرام. فهمت ازاي؟ تفهم على طول كده. هي دي لغه العرب الجميله، لما ايه تعرف ان الالف واللام اما للعهد او للجنس او للاستغراق. فاذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم، يعني لو دخلت مسجد النبي وانت حتى بعيد عن المقصورة الشريف تقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، مش شرط تمشي لحد ما توصل للمقصورة. يعني هو سيدنا الحسن عايز يفهم الناس الحته دي، يعني مش شرط تتزاحم على المقصورة الشريفة، واخد بالك، عشان تسلم على النبي. لو منعك الزحام فسلم عليه في اي حته هتوصل له، ما تقلقش. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا، يعني ما تعملوش فيه هيصة وجلبة زي الناس اللي هم في العيد. تحتمل المعنى ده، وتحتمل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهاهم عن ان هم يزوروا اصلا، زي ما وقع في ذهن الايه الناس التانيين اللي نهوا عن الزيارة بالسهم ده. وتحتمل معنى تاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحثهم على زيارته كثيرا، يعني بيقول ما تعملوش بيتي كالعيد تقولي مرتين في السنه، لا ده انا عايزكم تقولي ايه كتير. يبقى تحتمل معنى انه بيحثهم على الزياره وكثره الزياره، فهمت ازاي؟ لورود احاديث اخرى تحثهم على زيارته في قبره، وان من زارني في قبري كانما زارني حال حياتي، ومن زارني بعد مماتي وجبت له شفاعتي. ففي احاديث تدل على الحث على الزياره، فلما يجي الحديث ده ليه معنيين، معنى يدل على عدم الحث على الزياره زي ايه اللي فهموه هم، ومعنى ثاني يتفق مع الاحاديث الاخرى، يبقى نحمل المعنى على ما يتفق مع الاحاديث الاخرى. فهمت المعنى؟ يبقى كان سيدنا رسول الله بيقول هنا: لا تتخذوا بيتي عيدا. اولا فيه معجزه للنبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي ويقصد قبره، فيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عرف انه هيتدفن في بيته، وده من باب الغيب الذي لا يعلمه الا الله، فيبقى اعلام الله لنبيه معجزه للنبي. يبقى الحته دي فيها معجزه للنبي، ان فهمنا منه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لا تتخذوا بيتي عيدا ويقصد قبره، ويبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هيدفن في بيته، فهمت؟ يبقى دي في معجزه. وعيدا يعني ايه؟ ما تخلوش الزياره قليله مره كل في العمر، مرتين في السنه زي ما العيد مرتين في السنه، لا، كانه بيحثنا على كثره الزياره، ولكن بلا جلبه، بلا جلبه، مش تروح بقى تسفر وتزغرط وتعمل زي ما بيعملوا بعض الستات هناك، اول ما يفتحوا مكان الزياره للنساء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي ايه الزغاريد تشتغل، الستات تخش تزغرط، ما يليقش. لكن ربنا بيغفر لهم بفرحهم بالنبي، يعني هو صحيح فعل ما يليقش، لكن انا في اعتقاد نفسي والله اعلم ان دول ناس عوام وبيعبروا عن حبهم للنبي وفرحهم بطريقتهم اللي اعتدوها، ما يصلوش معصيه فبيعملوها، وان كانت هذه الطريقه لا تليق، لكن ربنا هيغفرها لهم بحبهم في النبي وفرحهم بالنبي، انا في اعتقادي كده. بس الكلام ده برضو ما يليقش، يعني نعلمهم، نقول لهم ما يصحش انك انت تتدخلي في زغرتي وتعملي، لان ده مش فرح هو، لكن هي متعوده الست المصريه البسيطه العاديه اللي ما عندهاش تكلف انها اول ما تفرح تزغر، مش هي دي عاده الستات؟ فهي طبعا بتعبر عن فرحها برسول الله، ولازم احنا كمان نفرح كلنا برسول الله، بس هي بتعبر بفرحها بطريقه ما تليقش. وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لا تتخذوا قبري عيدا او بيتي عيدا، بيتي عيدا يعني ما تعملش جلبة العيد زي ما بيعملوا الناس يسقفوا ويزمروا ويعملوا، لا، تخش كأنك بتزوره في حال حياتك، كلك وقار وكلك سكينة وكلك أدب، وتقف كده لأن الرسول بيطلع عليك صلى الله عليه وسلم اطلاع روحاني، أنت مش شايفه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم روحه بتبقى في المكان شايفه، بصر الروح أعلى من بصر الجسد وأقوى، فهمت إزاي؟ إذا كان الإنسان العادي بيقول له فبصرك اليوم حديد من الحدة، فما بالك بصر النبي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم مطلع عليك وشايفك، فلازم لما تخش مسجده الشريف تخش بثياب حسنة وتبقى عليك الوقار والسكينة لأنه شايفك صلى الله عليه وسلم، وهيسمع الكلام اللي هتقوله له، فتختار أحسن كلام تسلم بيه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني ما تخش في بيتك تعملوا قبر بقى تنام فيه بس، لان النوم، النوم ايه؟ زي الموت، فما تعملش بيتك للنوم بس، لا، خلي فيه جزء من العباده فيه عشان تحل فيه البركه والملائكه، فتصلي على النبي فيه، واخد بالك، في بيتك عشان يحل فيه البركه. وزي ما قلت لك لما تدخل بيتك برضه تقول ايه؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأهل البيت، وتقرأ كله والله أحد، يقول لك إن اللي يواظب على كده ربنا بيمسي عنه الفقر ويبعد عنه النكد من بيته، وأنت داخل بيتك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لو ما كانش في حد خلاص، لو في بقى حد ثاني يعني دخل على بيتك فاضي ما فيش حد غيرك، تقول الدعوة السلام ده. لو داخل وفي اهلك جوه بعد ما تقول كده تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها؟ لا، لو نايمين خلاص. تقرا قول والله واحد وتقول الجزء الاول، السلام علينا عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهمت؟ كأن النبي بيحثك على كثرة الصلاة عليه وأنت في بيتك. فهمت ازاي؟ لان بيتك لو ما صليتش فيه على النبي بقى زي القبر، بقى للنوم بس، فهمت؟ وفي حديث اوس، ده اوس بن اوس الثقفي من الصحابه، بيقول لك في 45 صحابي اسمهم اوس متأيدين تحت، لما تجيب الالفابيتك الهجائيه كده في الصحابه، كتب الصحابه اللي بتجيب الحروف الهمزه تحت اوس، تلاقي 45 اوس من الصحابه، فده اوس ابن اوس الثقفي. اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. احنا بقينا ليلة الجمعة ويوم الجمعة، خد بالك، صلى الله عليه وسلم. واكثروا هنا بقى، الحديث ده على فكرة رواه ابو داود والنسائي واحمد وفي مسندي والبيهقي وغيرهم وصححوه في الحث على الاكثار على الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها. سقوط القلوب لأبي طالب المكي بقى، قايل ان حد الكثرة اقل الكثرة، عشان نقول انك انت صليت على النبي بكثرة اقلها، اقل حاجة ايه؟ طبعا لحد لاكثره، تجيب 1000 مرة انت حر، 2000 انت حر، 3000، لكن ايه اقلها علشان اقول انك انت كده اكثرت من الصلاة؟ يقول لك 300 و14 و15 لحد 320. اذا صليت على النبي بين 310 و320 تبقى دي ادنى حد للكثرة. جابوها منين؟ ما جابوهاش من حديث صحيح ولا حديث حتى ضعيف ولا حتى حديث موضوع، ده جابوها بكثرة ايه الفعل ده على مر العصور. الصالحين لما عملوا كده على مر العصور شافوا رؤى، شافوا رؤى ومبشرات، عرفوا ان حد الكثرة هو ده العدد ده، فاوصوا بيها. دي وصية الصالحين بس، لكن مش حديث، ما تفتكرش ان انا بقولك ده حديث عن النبي، لكن دي توصية للصالحين. يوم الجمعة وليلتها ما تقللش عن بين 310 و 320 مرة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تبقى انت داخل في هذا الحديث: اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فان صلاتكم معروضة علي. وعن سليمان بن سحيم مولى آل العباس، ده ثقة وتوفي في خلافة المنصور، رأيته شاف النبي في رؤية. سليمان ده ابن سحيم ده كان في خلافة المنصور العباس، يعني بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 200 سنة. فبيقول ايه؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقلت يا رسول الله، هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ يعني جاله في الرؤية فبيسأله، بتقول له يا رسول الله انت بتعرف تميز سلام ده وسلام ده وسلام ده، والناس افواج كتيرة كلها بتسلم عليك كده مرة واحدة؟ حاجة برضو ايه بتخطر في بال الانسان. فهو كمانها خطر في باله وشاف النبي في الرؤية ما صدق، قال اسأله، فراح سأله السؤال ده، فقال نعم وارد عليهم. ده رسول الله بقى يقول يعني افقه سلامهم وارد عليهم كمان، مش ان انا اسمعه وافهمه بس، لا ده انا كمان برد عليه صلى الله عليه وسلم. وعن ابن شهاب الزهري كما رواه النميري مرسلا بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكثروا من الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الازهر، فانهما يؤديان عنكم، وان الارض لا تأكل اجساد الانبياء، وما من مسلم يصلي علي الا حملها ملك حتى يؤديها الي ويسميه، حتى انه لا يقول ان فلانا يقول كذا وكذا. شوف الحديث هنا تاني نقوله، وده اخر حديث، انا كان بودي اقول الفصل التاني بس معلش كفايه كده النهارده، ده اخر حديث في الفصل هنقوله ونشرحه وننهي ان شاء الله الجزء. وعن ابن شهاب بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكثروا من الصلاة علي في الليلة الزهراء، يعني الليلة المنيرة، واليوم الازهر، الجمع الازهر حتى اسمه الازهر، يعني ايه؟ يعني المنير، الازهر يعني المنير والمضيء اللامع بمعنى الازهر. ويروى ايضا الغراء، الليلة الغراء واليوم الاغر، يروى بالرواية دي الغراء واليوم الاغر، لان الغرة هي الشيء المضيء في رأس ايه؟ في رأس الفرس، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه الاسبوع بالفرس، وجعل ان الفرس ده عليه غرة مضيئة، فجعل ان يوم الجمعة هو اليوم المضيء في الاسبوع كله، فهمت ازاي؟ فاختار انت احسن الايام اللي هي يوم الجمعة بقى، وكثر الصلاة على النبي فيه صلى الله عليه وسلم. اكثروا من الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الازهر، فانهما يؤديان عنكم، يعني يؤديان عنكم يعني بيبلغوني، يبلغني ذلك عنكم. هيخطر في بالك ان صب رسول الله اتدفن خلاص والارض تاكل جسده ولا حاجة زي اللي اتدفن، فيقوم يقول لك على طول: وان الارض لا تأكل اجساد الانبياء، يعني الرسول حي في قبره بجسده الشريف، خد بالك، حي بجسده الشريف، كذا كل الانبياء وكذا الشهداء وكذا الاولياء، فانهما يؤديان عنكم، وان الارض لا تأكل اجساد الانبياء، وما من مسلم يصلي علي الا حملها ملك حتى يؤديها الي ويسميه، ويقول لي اسمه، يعني حتى حتى انه لا يقول ان فلانا يقول كذا وكذا. ونقف على الفصل السابع في الاختلاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه على غير النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء عليهم السلام. يعني هل يجوز ان انا اقول صلى الله على اي فلان من غير النبي صلى الله عليه وسلم او نبي غير نبينا، ينفع ولا لا؟ هو ده موضوع ايه الفصل القادم ان شاء الله، خلاف العلماء في جواز الصلاة على غير النبي استقلالا. واخد بالك؟ يعني اقول ابو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم، علي بن ابي طالب صلى الله عليه وسلم، يوسف بن رشدي صلى الله عليه وسلم، ينفع ولا ما ينفعش؟ هنشوف في المرة الجاية. وهل يجوز ان انا ما اقول سيدنا ادم صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابليس صلى الله عليه وسلم، يعني غير نبينا من الانبياء، ولا لا يجوز؟ هو ده موضوع الايه الفصل القادم ان شاء الله. ها؟ ياخد بالعدد، ياخد بالعدد. وممكن كمان تقول ايه اضرب عدد خلقك في فضلك على سائر خلقك. ده تبقى شغلانه بقى ايه، ده شغلانه ما يعلمهاش الا الله بقى سبحانه وتعالى. ما هو اجازوا هذا بدليل. ايه الدليل عليهم؟ التضعيف بايه؟ بانك انت بالإحالة، يسموه التضعيف بالإحالة، انك انت تحيل الصلاة الى عدد كبير، بدل ما تقوله ايه تقول العدد وتخلص في لحظة واحدة. قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وعدد من صلى عليه الى يوم القيامة، في كل يوم 1000 مرة، في كل لمحة ونفسة وشم ولحظة وساعة من الساعات، بعدد ملائكتك وعدد فضلك عليه مضروبا في فضلك على سائر خلقك الى يوم القيامة، في كل يوم 1000 مرة. الله، ده ايه الاعداد دي؟ قاعدة محدش يعرف يحصيها بقى. فقال لك يجوز اعمل كده ولا لا يجوز؟ العلماء قعدوا يتناقشوا فيها. فايه الدليل؟ الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة بعد شروق الشمس. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عادته في غالب احواله يصلي الفجر ويجلس في مصلاه حتى تشرق الشمس، يذكر ربه، يؤدي ايه مصالح امته. وكان كثير من الصحابه يجيبوا له الميه بتاعتهم بتاع يحط ايده فيها عشان يتباركوا بيها ويطبخوا بيها ويشربوا منها ويستحموا منها وهو قاعد، يستغلوا الفرصه دي ان بركه، يجيبوا الحلل بتاعتهم والرسول يحط ايده فيها بس ويروح يطبخوا وياكلوا ويشربوا ويعملوا، كانوا يتبركوا باثاره صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد لحد ما تشرق الشمس وبعدين ينصرف يدخل على بيته. فدخل على السيدة عائشة لقاها من ساعة صلاة الفجر قاعدة قدامها حصى قد كده، كوم حصى جبل كده. فبتقول له يا رسول الله سبحت الله بعدد هذا الحصى، يعني مسكت حصوة حصوة كده وراحت نقلت الجبل ده من هنا لهنا لما خلصته، ما كانش فيه سبح. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ألا أقول لك خيرا مما قلتيه منذ أن صليت الصبح إلى أن طلعت عليك الشمس؟ قالت ماذا يا رسول الله؟ قال قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كما تحب وترى. لا، هو ما فيهاش كما تحب وترى، احنا زودناه، يجوز الزيادة، لكن هو الحديث في ديوس. فاستدلوا منها العلماء على جواز الإحالة على الأعداد الكبيرة باللفظ القصير، فهمت؟ من فيبقى انت ممكن تقول سبحان الله وبحمد عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات، وكمان زودوا قالوا وكما تحب وترضى. فهمت ازاي؟ فتشيل بقى سبحان الله وبحمد، حط اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلمات وكما تحب وترضى وهكذا. ففيها الدليل من الحديث. انا بقول لك كده ليه؟ علشان لو قلت الاعداد دي يجي لك واحد من اياهم يقول لك انت بتعمل ليه كده، تديله على طول. ها؟ لحسن هيقول لك كده يخليك تبطل تقول كده، وهو عايزك تبطل، لان ابليس عايز الناس تبطل العباده، وهو ماشي على مذهب ابليس، يخش على ناس بتقول الله الله الله يقول لهم لا ما تقولوش الله. طب نقول ايه يا عم الشيخ؟ قولوا سبحان الله. طب سبحان الله بس انتوا بتقولوها ليه وانتوا قاعدين كده؟ ما ينفعش نقولها وانتوا قاعدين. طب نقولها واحنا واقفين؟ لا ما ينفعش نقولها وانتوا واقفين. طب نقولها واحنا نايمين؟ لا ما ينفعش نقولها وانتوا نايمين. طب نقولها واحنا مجتمعين؟ لا ما ينفعش وانتوا مجتمعين. طب نقولها بصوت واطي؟ لا لا بصوت عالي لا. وهكذا يفضل في الاخر يحيرهم لحد ما يروحوا مروحين واخدين جزامهم وبطلوا الذكر، فهو مذهبه مذهب ابليس. فهمت؟ فخد بالك منه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. ممكن يكون معني بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو على القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائط صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدورات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. ونحن اليوم في الفصل السابع من الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب، والفصل السابع من هذا الباب يبحث حول اختلاف العلماء في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام، يعني غير نبينا. موضوع فصل اليوم: هل يجوز أن تصلي وتسلم على غير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر المؤمنين على سبيل الاستقلال؟ أي تقول مثلا سيدنا أبو بكر صلى الله عليه وسلم، أو تقول مثلا سيدنا علي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا أم لا؟ وهل يجوز الصلاة على غير نبينا من باقي الأنبياء، فتقول سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم، أو تقول سيدنا هود صلى الله عليه وسلم، أو تقول سيدنا صالح صلى الله عليه وسلم، وهكذا أم لا؟ على سبيل الاستقلال. أما على سبيل التبع فلا خلاف بين العلماء على جواز الصلاة على سائر المؤمنين تبعا للنبي، كأن تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته والمؤمنين إلى يوم الدين. على سبيل التبع تمشي بالاتفاق، لكن موضوع فصل النهاردة هل يجوز انك انت تصلي وتسلم على هؤلاء على سبيل الاستقلال لوحدهم كده دون ان تتبعهم مع النبي ام لا؟ خلاصة المسألة قبل ان نشرع في الفصل ذكرها الامام النووي في الاذكار، وقال: اجمع العلماء على طلب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى جواز الصلاة على سائر الأنبياء والمرسلين من غير نبينا صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الاستقلال، كأن تقول سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم، هذا مستحب على سبيل الاستقلال لأنهم من الأنبياء. أما على غيرهم من المؤمنين أي ليسوا بأنبياء كأتباع الأنبياء وسائر المؤمنين في كل عصر، فقالوا أنه يجوز تبعا، أما استقلالا، فاهم يعني استقلالا يعني لوحدها، فاختلف أصحابنا، والإمام النووي ما يقول لك أصحابنا يقصد الشافعية، على ثلاثة مذاهب. البعض قال أنها حرام لأنها شعار أهل البدعة، لأن الشيعة هم أول من صلوا وسلموا على غير النبي من الصحابة وهو سيدنا علي، فصار شعارا لأهل البدعة، فقالوا أنها حرام لكونها شعار أهل البدعة ولكونها لم تكن معلومة في عصر النبوة ولا الصحابة. والمذهب الثاني قال أنها مكروهة، وهذا هو الراجح، أنها مكروهة وليست حراما. والمذهب الثالث أنها خلاف الأولى، المذهب الثالث أنها خلاف الأولى، وخلاف الأولى درجة بين المباح والمكروه، درجة خفيفة في النهي بين المباح والمكروه، نقول عنها أنها خلاف الأولى. هذا هو خلاصة المسألة. هنشوف بقى الفصل كيف يعرضه المصنف ونحاول نفهم الكلام. فصل في الاختلاف في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما يقول فصل في الاختلاف أي الواقع بين العلماء، أي الاختلاف الواقع بين العلماء في الصلاة على غير النبي، أي في جواز أو استحباب أو كراهة أو حكم أو في حكم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين كالصحابة والتابعين وغيرهم وسائر الأنبياء عليهم السلام. يبقى غير نبينا، سائر هنا بمعنى باقي، سائر بمعنى باقي الأنبياء. قال القاضي وفقه الله، القاضي يبقى القاضي عياض المصنف هو اللي قال، بيبتدي يشرح الفصل. عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. حقك تقول هنا فوقيها بالتبعية لا على سبيل الاستقلال، هو ما قالش بالتبعية، لكن انت هتفهمها في اخر الفصل ان هي على سبيل التبعية، فانت لو حطيت فوق هنا فوق الحتة دي بالتبعية، ثم ما تيجي تقرأ الفصل تبقى الامور مستقيمة معك من الاول. يبقى متفقون على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم بالتبعية، يعني مع النبي، تصلي الاول على النبي وتلحقهم معاه. وروي عن ابن عباس، واللي روى هذا الخبر عن سيدنا عبد الله بن عباس البيهقي في شعب الايمان، وكذا سعيد بن منصور في سننه والطبراني وغيرهم، روى عن سيدنا عبد الله بن عباس مذهبه وقال انه لا تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، اي من بقية امته، على سبيل الاستقلال، على سبيل الاستقلال. يبقى هنا تقول فوق الكلمة دي استقلالا، يبقى الاول اتفقوا على جوازها تبعا، وسيدنا عبد الله بن عباس منع الصلاة على غير النبي من سائر المؤمنين وداخل فيهم الصحابة طبعا على سبيل الاستقلال، واضح. وروي عنه عن سيدنا عبد الله بن عباس لا تنبغي الصلاة على احد على سبيل الاستقلال الا النبيين بس، وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا قايل كده في القرآن، فلا تنبغي الصلاة على احد الا النبيين، يبقى منعها للمؤمنين استقلالا واجازها للنبيين استقلالا. واضح ده سيدنا عبد الله ابن عباس مذهبه كده. وقال سفيان هو الثوري وكان صاحب مذهب منفصل مجتهد. سفيان الثوري كان صاحب مذهب منفصل وكان من اهل الاجتهاد. قال يكره ان يصلى الا على نبي، برضو على سبيل الاستقلال، يبقى جعلها مكروه. ما احنا قلنا في ثلاث مذاهب في غير النبي وغير الانبياء، قالوا حرام لانها شعار اهل البدع، ناس قالوا انها مكروهة، وناس تانين قالوا انها خلاف الاول. فسفيان الثوري، سيدنا سفيان الثوري قال انها يكره، يبقى مع الكراهة، مع الوجه اللي عندنا يقول بالكراهة. يكره ان يصلى الا على نبي، يبقى موافق اهو كلام سيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس قال لا تنبغي، لا تنبغي يعني برضو يكره، يفهم منها كده، غير اما تبقى حرام. لما يبقى حرام ما يقولش لا تنبغي، يقول يحرم. ووجدت بخط بعض شيوخي، ده المصنف، المصنف اللي هو القاضي عياض، بيقول وجدت بخط بعض شيوخي في كتبهم كاتبين في الهوامش بخطهم الكلام ده، مذهب مالك الامام مالك انه لا يجوز ان يصلى على احد من الانبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غير معروف من مذهب. يبقى في كلام مكتوب في الهوامش ان مذهب الامام مالك ان لا يجوز الصلاة على غير نبينا حتى من باقي الانبياء، لكن هو بيقول ان الكلام ده مش معروف في مذهب مالك. كتبوها ازاي في الهوامش كده؟ ده غير معروف في مذهبه، فهمت؟ وقد قال مالك في المبسوط، الامام مالك بقى قايل في صريح مذهبه ليحيى بن اسحاق اللي هو راوي مذهبه، اكره الصلاة على غير الانبياء. يبقى دليل انه اجاز الصلاة على الانبياء، ولكن غير الانبياء يكرهها، يبقى مكروهة عنده. واضح؟ على سبيل الاستقلال برضه. اكره الصلاة على غير الانبياء وما ينبغي لنا ان نتعدى ما امرنا به، لان احنا امرنا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعرفنا ان الصلاة على غير الانبياء ملحقة بها من باقي القرآن، سلام على عبادي الذين اصطفى، رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد، لسيدنا ابراهيم، فدل على انه يجوز، واخد بالك؟ لكن غير الانبياء فالامام مالك يقول ما ينبغي لنا ان نتعدى ما امرنا به. قال يحيى بن يحيى الليث الاندلسي، راوي موطأ الامام مالك تلميذه، بيقول انا مش موافق شيخي في المسألة دي، فهمت؟ مش موافق الامام مالك في المسألة دي، رأيه ان يجوز الصلاة والسلام على غير النبي وسائر الانبياء من المؤمنين العاديين على سبيل الاستقلال. رأيه كده يحيى بن يحيى الليث الاندلسي، راوي موطأ الامام مالك، تلميذ الامام مالك. ليه؟ بيقول لست اخذ بقوله، ما ياخدش بقول الامام مذهبه شيخه في الحته دي، ولا بأس بالصلاة على الانبياء كلهم وعلى غيرهم، يعني من غير الانبياء. واحتج دليله، دليل حجته ايه؟ يحيى بن يحيى الليثي، واحتج بحديث ابن عمر، حديث سيدنا عبد الله بن عمر هيجي دلوقتي في اخر الفصل، انه كان اما يدخل يصلي، اما يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي على سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر لانهم مدفونين معه. فنقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا ابا بكر، الصلاة والسلام عليك يا عمر. ده سيدنا عبد الله بن عمر. فلما كان سيدنا عبد الله بن عمر بيقول الكلام ده، ويجي يحيى بن يحيى يسمع الامام مالك بيكررها، قال لا انا اخد بقى براي الصحابي في الحته دي، وانا مش هاخد براي الامام مالك في الحته دي. كويس؟ وان كانت الروايه اختلفت عن سيدنا عبد الله بن عمر، الروايه اختلفت، لان وردت ان سيدنا عبد الله بن عمر كان بيصلي ويسلم على النبي ثم يسلم فقط على سيدنا ابو بكر وعلى سيدنا عمر ولا يصلي عليه. كويس، فالرواية اختلفت، لكن هو احتج بالرواية اللي فيها الصلاة والسلام على سيدنا أبو بكر وعلى سيدنا عمر، وخالف إمام مذهبي اللي هو الإمام مالك. واحتج أيضا بما جاء في حديث على محمد وعلى أزواجه وعلى آله، في رواية كده وعلى أزواجه وعلى آله، وأزواج النبي إيه؟ من سائر المؤمنين. لكن نقول لسيدنا يحيى ان الدليل ده خارج عن محل النزاع. احنا محل النزاع هل يجوز الصلاة والسلام عليهم استقلالا ولا لا، لكن تبعا ما هو بالاتفاق كله بيقول لك جاي، فجاب دليل خارج عن محل النزاع، فهمت ازاي؟ واستدل به على مسألة غير المرادة. احنا المراد هنا هل يجوز اقول السيدة عائشة ام المؤمنين صلى الله عليها وسلم، لكن اما اقول سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ازواجه امهات المؤمنين تمشي على سبيل التبع بالاتفاق، انما على سبيل الاستقلال هي دي النقطة اللي فيها الخلاف، هي دي المبحث. فاستدل برواية سيدنا عبد الله بن عمر اللي هي فيها الاستقلال فعلا، وبعدين ضاف عليها دليل اخر بعيد عن محل النزاع اللي هي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه بإضافة أزواجه إليه وذريته. يعني لما تيجي تقرأ لازم تبقى راجل مفتح وتفهم محل النزاع فين علشان تفهم الدنيا ماشية ازاي، وإلا ممكن تستنتج أحكام خطأ. أيوه ما يجراش حاجة، ده الله سبحانه. لكن هل أمر الله إننا نصلي على بعضنا بعض؟ فهمت؟ هل بعد ما قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور يا ايها الذين امنوا صلوا على بعضكم وسلموا تسليما؟ لا ما قالش كده، فهمت ازاي؟ عشان كده جت المساله. لكن لما جاء في حق نبينا قال ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن في لما قال في المؤمنين ما قالش بقى الامر، خدت بالك؟ هذا سبب الخلاف. وقد وجدت معلقا، مين اللي بيقول وقد وجدت معلقا؟ عن ابي عمران الفاسي، القاضي عياد برد، معلقا يعني ابي عمران الفاسي ده توفي سنة 430 هجرية، ثالث يوم في شهر رمضان سنة 430 هجرية، وكان من حفاظ الحديث الكبار، بينه وبين سيدنا رسول الله حوالي 400 سنة. لما يجي ابي عمران الفاسي يقول لك روي عن عبد الله بن عباس وما يجيبلكش مين السند بتاعه لحده، ما هو ما شافوش، يقوم يسموه معلق. المعلق اللي يسقط اول الاسناد، اللي يسقط اول الاسناد الى رسول الله. اما اجي انا مثلا في زماننا ده اجي اقول لك قال سيدنا ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن البحر هو الطهور ماء والحل ميتته، يبقى الخبر اللي بقوله لك ده اسمه معلق، لان ما قلتلكش بقيه الاسناد لحد سيدنا ابو هريره. انا بيني وبين سيدنا ابو هريره يجي 26 شيخ، راحوا فين دول؟ خدت بالك ازاي؟ مش موجودين، يبقى يسموه معلق. يبقى المعلق هو الذي يسقط اول الاسناد، فهمت ازاي؟ بخلاف المرسل اللي بيسقط الصحابي، يبقى التابعي عن الرسول اللي يسموه مرسل. بخلاف المنقطع اللي بيسقط اثنين من اخر الاسناد، التابعي والصحابي، ويجيب لك تابع التابعي. فالمعلق نوع من انواع الضعيف عند العلماء. وعشان كده ورد في صحيح البخاري بعض المعلقات، اخبار معلقة صحيح البخاري، واتفق العلماء ان صحيح البخاري ده كله صحيح. طب نعمل ايه في معلقات البخاري؟ اسقط فيها الاسناد، يجي لك الامام البخاري يجيب لك واحد من مشايخه يقول لك قال رسول الله كذا، طب وفين السكة؟ فين الطريق اللي وصل؟ سموها معلقات البخاري. ثبت ان معلقات البخاري دي كلها موصولة بطرق اخرى صحيحة، ولكن ليست على شرط البخاري، لكنها صحيحة، ولذا اثبتها الامام البخاري. وجعل معلقاته في صحيح البخاري نوعين، معلقات بصيغة الجزم ومعلقات بصيغة التضعيف او التمريض. اذا الامام البخاري قال لك يقال كذا كذا، يحكى كذا كذا، اعرف ان هو بيقولها عشان يعرفك انها ضعيفة. لكن لما يقول لك قال بصيغة الجزم بيقول لك انها صحيحة ولكن ليست على شرطه، لانه وضع شروط في كيفية الرواية، وهو بجانب العدالة والضبط ايه، انه يثبت السماع او اللقاء بين الرواة وبعضهم البعض بجانب العدالة والضبط. الامام مسلم اشترط العدالة والضبط مع المعاصرة فقط، يبقى عدل ضابط معاصر له، فهمت ازاي؟ فطالما ده روى عن ده والاثنين كانوا في زمن واحد بنعرفه من تاريخ وفاته وولادة كل واحد، فنعرف ان تمت المعاصرة يعني في عصر واحد، وان كل واحد من دول عدل ضابط، وده بيقول عن فلان تبقى تم الاتصال. الامام البخاري ما اكتفاش بالمعاصرة مع العدالة والضبط، ولكن ايه، اشترط شرط اللقاء، ثبوت اللقاء كمان، مش يجاب لي واحد معاصر في الاندلس لواحد معاصر في الحجاز ولم يثبت ان بتاع الاندلس ده سافر للحجاز اصلا ويقول لي عن فلان، طب انا ايه اللي ضمنت ده؟ عشان كده صحيح البخاري اصح صحيح لهذا الشرط، فهو ساق الامام مسلم في الدرجة دي، وان كان الامام مسلم ايضا صحيح يسموه صحيح مسلم. ففي معلقات في البخاري جاية بصيغة الجزم وهي تدل على الصحة وجواز الاستنباط منها في الاحكام، ومعلقات في البخاري جاءت بصيغة التمريض او التضعيف، ودي تحتاج بحث. وعشان كده لما سئل الامام ابن حزم عن جواز سماع الموسيقى المعازف قال انها صوت كسائر الاصوات، والصوت اللي سائر الاصوات لا ينبني عليه حل وحرم، ده صوت باب زيق، بس انت خليت التزييقه دي تزيق بطريقه منظمه اديت لك نغمه، هتقول لي حرام ليه بقى؟ ده كلام الامام ابن حزم. قالوا له بس ده في حديث النهي عن المعازف في صحيح البخاري، قال لهم ما هو ورد في البخاري فعلا ولكن بصيغة التعليق وليست بصيغة الاتصال بالسند، ده كلام ابن حزم في حله للمعازف للموسيقى اللي ماشي عليها ايه عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ والعالم دي كلها ماشيين على مذهب ابن حزم في جواز الموسيقى، وان كان هو لا يجيز الكلام الخنا اللي بيتقال، واخد هو يجيز الموسيقى نفسها كموسيقى كده كنغمة، هو بيقول انا مش شايف فيها بأس لان ده صوت زي اي صوت، واخد بالك؟ ممكن تسمع بلبل في السماء كده ولا عصفور يصوصو ويعمل لك موسيقى، حد يقول لك لا سد ودانك كده حرام، ما حد، فخلاص انت سجلت الصوت ده ووضبته بطريقة معينة، فهو رأيه كده. وان كان هو لا يجيز طبعا الخلاعة اللي بتحصل في الغناء الحالي، فلما ردوا عليه وقالوا له ان ورد في البخاري قال لهم اصل دي من معلقات البخاري، وانا ما باخدش بمعلقات البخاري دليل في الحل والحرمه لانها مش مسنده، ادي معنى معلق، فهمت بقى كلمه معلق؟ اما يقول لك معلق ده نوع من انواع الضعيف، ولكن المعلقات نوعين الحقيقه، معلقات بصيغه الجزم ودي بتبقى اقل من شرط الصحيح اصح الصحيح ولكن قد تكون صحيحه او حسنه، ومعلقات بصيغة التمريض وهي اللي تكون ايه ضعيفة فلا يستدل بها في الاحكام، والمعازف جاءت بمعلق من المعلقات اللي جاءت بصيغة الجزم وليست بصيغة التمريض، ولذا اخذ بها المذاهب الاربعة وحرموا الموسيقى في المذاهب الاربعة، واخد بالك؟ بس بتوع معهد الموسيقى بيزعل على اي حال، عندهم ساعة في مذهب ابن حزم. فهو بقى بيقول ايه المصنف، وقد وجدت معلقا، ادي فهمت كلمة معلقة فهمتها، معلقا عن ابي عمران الفاسي روى عن ابن عباس رضي الله عنهما كراهة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا سواء نبي او غيره على سبيل الاستقلال، فهمت؟ يبقى تضاربت الاخبار المنقولة عن مذهب سيدنا عبد الله بن عباس في هذه المسألة، اقوال دلت على انه لا يجيز الصلاة على غير النبي وغير الانبياء استقلالا، لا يجيز، ويجيز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا طبعا، مش يجيزها بل يطلبها، ويجيز ذلك استقلالا للانبياء دون بقية المؤمنين على سبيل الاستقلال، كويس؟ وفي رأي ثاني اخبار ثانية وردت تدل على انه لم يجزها الا النبيين بس صلى الله عليه وسلم، ولكن بقية الأنبياء لا تجوز استقلالا. يعني تقول سيدنا إبراهيم تقول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تسمع سيدنا عيسى تقول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تسمع سيدنا آدم تقول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إنما ما تقولش عليه الصلاة والسلام لوحده كده وتنسى نبيك. فهمت؟ هذه المسألة. وفي قول تاني قايل إن لا، قول عليه الصلاة والسلام على طول ما يجراش حاجة. فهمت؟ ما احنا بنتكلم على سائر الأنبياء. ما هو الأنبياء إذا قلنا الأنبياء يدخل فيهم الرسل، لأن الرسل إيه؟ الرسل أعلى درجة، الرسل أعلى درجة من الأنبياء. فيها ثلاث مذاهب. فيها مذهب يقول لك إن كل الأنبياء لا فرق بين النبي والرسول، كل نبي رسول وكل رسول النبي، وأنها مرادفات. في رأيك؟ في رأي تاني يقول لك لا، ده في فرق، النبي أعم والرسول أخص، فليس كل نبي رسول ولكن كل رسول النبي. فهمت؟ والراجح هو ده، الراجح هو ده، لكن في مسائل ثانية كتيرة مش عايزين نخش ايه حاجة خارجة عن الموضوع. عدد الانبياء والرسل 124,000، عدد الانبياء والرسل 124,000، اللي عرفناهم في القرآن 25 بس، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه، فدل على ان فيه لم يقص علينا من اخبارهم. لكن اللي صلى بهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسراء في المسجد الاقصى، ربنا يرد الينا ويرزقنا الصلاة فيه ان شاء الله ونحن اعزة. وعليكم السلام. كان 124,000 نبي صلى بهم نبينا صلى الله عليه وسلم اماما في الاسراء، منهم 313 رسول، منهم 313 رسول بعدد اهل بدر. يبقى الانبياء 124,000 بعدد الصحابة اللي حجوا مع النبي في حجة الوداع، 124,000 بعدد الانبياء كلهم، ومنهم 313 رسول بعدد اهل بدر. فهمت؟ ومن ال 313 خمسة اولي عزم، افضلهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يلي سيدنا ابراهيم، فسيدنا موسى، فعيسى، فنوح. ترتيب الافضلية، هذا هو اجماع اهل السنة بترتيب الافضلية وليس بترتيب الظهور. سيدنا رسول الله افضل الخلق على الاطلاق، افضل حتى من الملائكة، افضل حتى من سيدنا جبريل، افضل من سائر خلق الله، بل هو اول خلق الله. ودي هنبقى نبحث فيها مرة، نقرأ في الاولية المحمدية مرة، عايز اعد رواق. لكن هو اول خلق الله بدليل القرآن، وانا اول المسلمين، مش هو قايل كده صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، وانا اول المسلمين صلى الله عليه وسلم. فترتيب الافضلية سيدنا محمد، احفظه، لان دي عقيدة لازم تبقى قلبك مقفول عليه، عقيدة تحطها جوه خزنة وتقفل عليه وما تناقشهاش تاني، دي باجماع اهل السنة. ولو عايز أدلة فيها كتب كتيرة بقى ذكر الأدلة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلي سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا عيسى، ثم سيدنا نوح عليهم جميعا الصلاة والسلام. والعجيب إن سيدنا عيسى وهو واحد من أفضل خمسة خلقهم الله، تابع لنبينا في الشريعة، واخد بالك، وهو من اتباع نبينا من صحابته، يعني النبي الوحيد اللي من صحابته نبي اولي عزم سيدنا رسول الله بس، عشان تعرف مقام نبيك تفوق. خمسة اولي عزم، واحد من الخمسة اولي العزم يتبع نبيك صحابي ليه؟ هينزل اخر الزمان سيدنا عيسى يكسر الصليب ويضع الجزية ويصلي خلف امام المسلمين في صلاة الفجر، ويقتل المسيح الدجال عند باب لد في اللد، ويقوم الحرب الكبيرة اللي بيننا وبين اليهود اللي نخلص عليهم ونستريح منهم ونريح العالم منهم، كل دي بقيادة سيدنا عيسى ابن مريم. سيدنا عيسى الان حي بجسده وروحه في الايه، في السماء، حي لم يمت، لكن اما ينزل هيعيش فترة يؤدي اللي عليه وكل انه هيتزوج وبعد ما يتزوج يعيش فترة وبعدين يموت والمسلمين يصلوا عليه ويدفنوه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة داخل المقصورة الشريف في السهوة الشرقية، واخد بالك؟ فشفها بقى وجدت معلقا عن ابي عمران الفاسي روى عن ابن عباس رضي الله عنهما كراهة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم قال وبه نقول، ولم يكن يستعمل فيما مضى من عصر الصحابة فمن بعده. وقد روى عبد الرزاق، عبد الرزاق ده امام الحديث المشهور، ليه مصنف اسمه مصنف عبد الرزاق، مصنف كبير وطبع حديثا ومات سنة 211 هجرية. روى عبد الرزاق عن ابي هريرة رضي الله عنه، وروى ايضا الطبراني والقاضي اسماعيل التميمي في الترغيب وغيرهم بسند صحيح، بسند صحيح، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على انبياء الله ورسله فان الله بعثهم كما بعثني. شفت بقى؟ يبقى اما تيجي تقول سيدنا ادم صلى الله عليه وسلم تمشي عندك دليل حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على انبياء الله ورسله فان الله بعثهم كما بعثني. قالوا والاسانيد عن ابن عباس يعني الواردة في منع الصلاة على غير نبينا صلى الله عليه وسلم وداخل فيهم حتى الانبياء لينة، لينة يعني ليست بالقوية، فلا تنازع احاديث اخبار قوية بقى لما تجيلي اخبار عن سيدنا عبد الله بن عباس ولكن حديثها لين طري كده مرهرت يعني ما فيهوش قوة رجال الصحيح، والاقي قدامي بقى خبر تاني قوي يبقى ايه؟ ما يقدرش يعارض اللين لا يعارض القوي. فهمت ازاي؟ والصلاة في لسان العرب يعني في لغة العرب بمعنى الترحم والدعاء، وذلك على الاطلاق يعني جائز على الاطلاق، طالما انا لما اقول ان الصلاة بمعنى الدعاء واحنا امرنا اننا ندعي لبعضنا البعض فيبقى ما اقول اللهم صلي على فلان ما يجراش حاجة بقى. فهمت ازاي؟ لانها بمعنى الدعاء، وذلك على الاطلاق يعني وذلك جائز على ايه؟ بالاتفاق، حتى يمنع منه حديث صحيح او اجماع. ده الرأي اللي بيجيز الصلاة على سائر ايه؟ المؤمنين استقلالا. بيقول كده، بيقول ان الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء، والدعاء للمؤمنين جائز بالاتفاق، وما نقدرش نمنع حاجة جائزة بالاتفاق وما فيش دليل على منعها. فهمت ازاي؟ وعشان كده للرأي اللي بيجيز انك تقول سيدنا ابو بكر صلى الله عليه وسلم. ساعات انت في بعض الكتب تلاقي سيدنا علي بن ابي طالب عليه السلام، سيدنا الحسن عليه السلام، سيدة فاطمة عليها السلام، تقراها في بعض الكتب لانه واخدين بالمذهب ده. فهمت؟ حتى يمنع منه حديث صحيح او اجماع. وقد قال تعالى هو الذي يصلي عليكم، زي ما اخونا قال الآية استدلوا بالآية، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. وقال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه ان صلاتك سكن لهم. فربنا امر سيدنا رسول الله اني صلي على المؤمنين وصلي عليه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ياخذ صدقة من فلان يقول اللهم صل على آل فلان، وياخذ صدقة من علان يقول اللهم صل على آل علان، وهكذا. فكان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقال أولئك اللي هم الصابرين عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، اللي هم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوف، لما جم ادوا له زكاة ماله قال ذلك اللهم صل على سبيل استقلاله. وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان. وفي حديث الصلاة اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. وقلنا برضو الدليل ده خارج عن محل النزاع لأنه هنا بالتبع وليس بالاستقلال. وفي آخر هو ده بقى اللي فيه الكلام، الدليل الثاني ان في بعض الروايات في الصلاة على النبي قالوا اللهم صل على آل محمد بس، وما قالش محمد، تبتدي على طول تقول اللهم صل على آل محمد، بعض الروايات وردت بهذا اللفظ. وفي آخر وعلى آل محمد، قيل أتباعه آل محمد هم أتباعه، وقيل أمته عشان ندخل فيها، ولو أتباعه برضو هندخل فيها لأن احنا أتباعه أمته، وقيل آل بيته اللي هم من ذرية السيدة فاطمة اللي جم كلهم عن طريق سيدنا الحسن والحسين، لان كان ليهم اخ ثالث اسمه محسن مات صغيرا فما ما خلفش ذريه. وقيل آل بيته، وقيل الاتباع، كل ده في معنى الآل، والرهط اللي هي القبيله، والعشيره اللي هي القرابه، يبقى في القبيله والقرابه. القبيله يدخل فيها اعمامك واعمام اعمامك وقرايبك اللي قرايب اجدادك، كل دي قبيله. لكن العشيره اللي هي اللي هي العصبه بتاعتك، السلسله بتاعتك بس، اللي هي عشيرتك بس. زي ما نقول مثلا قريش قبيله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هاشم رهط النبي. فهمت ازاي؟ وقيل آل الرجل ولده، آل الرجل اولاده. وقيل قومه، وقيل اهله الذين حرمت عليهم الصدقة، اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب، دول اللي حرمت عليهم الصدقة اللي هي الزكاة. وفي رواية انس سئل النبي صلى الله عليه وسلم من آل محمد. خد بالك الحديث ده حديث صحيح وله طرق صحيحة، روى الطبراني والديلمي وشيبان وغيرهم، ويؤيد قوله تعالى إن أولياؤه إلا المتقون. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من آل محمد قال كل تقي، كل تقي. يبقى أنت لو بقيت تقي بقيت من آل سيدنا محمد، لأن سيدنا رسول الله قال على سيدنا سلمان، قال سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. ومعروف أن سلمان مش قرشي ولا مش من قرابة النبي بالنسل، لأن سيدنا سلمان كان من الأتقياء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من آل محمد قال كل تقي، ويدل عليها آية، الآية في القرآن إن أولياؤه إلا المتقون، إن أولياؤه إلا المتقون. ويجيء على مذهب الحسن اللي هو البصري، الحسن البصري، لما يقول لك مذهب الحسن ويسكت يبقى الحسن البصري. فهمت؟ لأن سيدنا الحسن بن علي ما كانش ليه مذهب مدون، هو من اهل الاجتهاد ولكن ليس له مذهب مدون، واضح؟ فلما يقول لك الحسن ويسكت يبقى البصري، لكن لو يقصد سيدنا الحسن بن علي يقول لك الحسن بن علي. زي ما يقول لك في طبقه الصحابه عبد الله ويسكت يبقى عبد الله بن مسعود، ويخرج عبد الله بن عمر ويخرج عبد الله بن عمرو بن العاص. لو قال عبد الله في طبقه الصحابه وسكت قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف ابن مسعود على طول. فهمت ازاي؟ وكذلك الحسن اذا ذكر الحسن على الاطلاق في طبقه اهل المذاهب تفهم انه البصري على طول. كل دي قواعد عشان لما تقرا في الكتب تبقى تفهم تنسب الاقوال لقائليه. ويجيء على مذهب الحسن ان المراد بآل محمد هو محمد نفسه. سيدنا الحسن بقى ليه راي ظريف قوي، يقول لك ان آل محمد ده هو محمد نفسه صلى الله عليه وسلم، واستدل بأدلة هيجيبها لي. فإنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده في صلاته، مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيقول كده احيانا في صلاته صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد. فالحسن البصري بيقول يريد نفسه، لأنه كان لا يخل بالفرد ويأتي بالنفل، لأن الفرد الذي أمر الله تعالى به في الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هو الصلاة على محمد نفس. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخل بالفرد ويأتي بالنفل ويقول اللهم صل على آل محمد بس، يبقى أتى بالفرد قصد نفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الفرد ويفعل النفل، بل يأتي بالفرد ولا يخل بالنفل صلى الله عليه وسلم. ده رأي. ورأي تاني، وهنا تفهم منه ان الحسن البصري رأيه يشبه رأي الامام الشافعي، ان الفرد الواجب في الصلاة على النبي هو داخل الصلاة وخارج الصلاة مستحب. فاكر انت مذاهب العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ خمس مذاهب. ناس قالوا يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره كل مرة، وناس تانين قالوا يجب مرة في العمر ويستحب في الباقي الأحوال، ده مذهب المالكية. وناس تالتين قالوا يجب في الصلاة وفي غير الصلاة مستحب، وناس تانين قالوا يجب في أول ذكره في أول المجلس ويستحب إذا تكرر، واضح. وناس تانين قالوا يجب أيضا إذا تكرر في المجلس ولكن على سبيل الكفاية، فإن قام به البعض سقط عن الآخرين. ففيها مذاهب كتير. الإمام الشافعي هو اللي قال الواجب هو في داخل الصلاة، يعني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا الأمر على الوجوب إن كنت في الصلاة وعلى الاستحباب إن كنت خارج الصلاة. ده كلام الإمام الشافعي. والإمام القاضي العياض صاحب الكتاب شنع على الإمام الشافعي تشنيع وقال وشذ الشافعي في هذه المسألة، وقال إن ليس له من السلف. أهو الحسن البصري له سلفه، خدت بالك؟ حتة حلوة إيه؟ بترد عليه زمان لو انت فاكر في الدروس اللي فاتت لما قال شاذ الشافعي، فممكن تجيب الحته دي تنقلها هنا وتروح رادد عليه تقول له ده انت قايل بعد خمس صفحات يا راجل بعد ما وصفت الامام الشافعي للشذوذ، ان الحسن البصري نفسه وانت ناقلها بعظمه ايه لسانك وبعظمه ايدك وانت بتكتب في القلم، ان الحسن البصري بيقول لان الفرض الذي امر الله تعالى به في الايه هو الصلاه على محمد النفس، يعني في الصلاه، يبقى هو ليه سلف اهو. وهناك قال ليس له سلف، صح؟ فاكرها حته حلوه دي، تاخد بالك منها. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم، عايز يجيب لك دليل ثاني من اقوال النبي ان قال فلان يدل على فلان نفسه، فبيقول ده مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد اوتي مزمارا من مزامير ال داود، لما سمع سيدنا ابي موسى الاشعري بيقرا القران فعجبه صوت سيدنا ابي موسى الاشعري وطريقه القائه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابي موسى ايه؟ لقد اوتي مزمارا من مزامير ال داود، يقصد داود نفسه. فهمت ازاي؟ مزامير ال داود يعني مين؟ يعني الحان داود نفسه، كان عنده الحان كتيره قوي للزبور، يقعد يقرب لحن وبعد شويه يقرب لحن جديد وبعد شويه يقرب لحن ثالث، لدرجة ان الطير في السماء كانت تسمع لحونه تقف تسمع من جمال لحون سيدنا داود في ذكر الله بالزبور، كويس؟ فالمزمار هو اللحن، كأنه كان بيلحنها بينغمها. وانت نفسك بتلاحظ الحكاية دي في قراء القرآن، تسمع السورة الواحدة من قارئ تلاقي ليها لحن، تسمعها من قارئ تاني تلاقي ليها لحن، تسمعها من قارئ رابع لها لحن، وهكذا. فدي كلها لحون، واخد بالك؟ يسموها مزامير. فسيدنا ابي موسى الاشعري كان بيلحن قراءته للقران بطريقه عجبت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقد اوتي مزمارا من مزامير ال داود، يريد مزامير داود نفسه، يبقى ال داود هنا هو داود نفسه. فما يجي سيدنا الحسن البصري لما يقول ال محمد هو محمد نفسه، عنده دليل من السنه، فهمت؟ الخلاصه انك تكبر مخك وتوسع مخك وتعرف ان ايه؟ ان كل عالم يقول لك رايه وراه دليل، ما تتسرعش وتقول لا انا رايي كذا، رايك ايه انت؟ ما تقعد انت شويه، ده انت مش حافظ جدول الدرس، ده انت ما تعرفش تقرا الجورنال صح، لما تيجي هتعدل على العلماء وانت ما تعرفش تقرا الجورنال صح، لما نجيب لك الجريده وتقرا حتى المانشيت الكبير ده هنطلع لك فيه كذا غلط، هتيجي انت تقول لي رايي؟ رايك ايه بقى؟ روح الحضانه الاول. الكلام ده موجه ليا والله مش ليكم. يا نفس روحي الحضانه يا نفس. وفي حديث ابي حميد الساعدي في الصلاه اللهم صل على محمد وازواجه وذريته. قلنا ده على سبيل التبع ما فيهاش مشكلة لا خلاف فيه. وفي حديث ابن عمر اللي هو استدل بيه يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ وقال انا خلف الامام مالك بدليل ابن عمر جابهولك اهو. هنا لازم تبقى مصحصح تربط الكلام ببعض مش تقرا كده اي كلام هلضمة. اوعى تقرا بالهلضمة لازم تقرا بالرواية عشان تفهم ده دين المسألة مش سهلة. وفي حديث ابن عمر انه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل المسجد وعلى ابي بكر وعمر منفردين. ده اللي خد بيه الدليل يحيى بن يحيى الاندلسي راوي الموطأ الليثي. وذكره مالك في الموطأ من رواية يحيى الاندلسي والصحيح من رواية غيره ويدعو. يبقى في روايتين يدعى يصلي ورواية تانية يدعو لأبي بكر وعمر. وروى ابن وهب عن أنس بن مالك كنا ندعو لأصحابنا بالغيب. ده ابن وهب هنا روى عن الصحابي سيدنا أنس بن مالك خادم النبي. سيدنا أنس بيقول إيه بقى؟ كنا ندعو لأصحابنا بالغيب فنقول اللهم اجعل منك على فلان صلوات قوم أبرار الذين يقومون بالليل ويصومون بالنهار. يبقى لما كانوا بيدعوا لبعضهم يقول ايه؟ اللهم اجعل على فلان صلوات قوم ابرار الذين يقومون بالليل ويصومون بالنهار. فيبقى صلى عليهم اهو. فهمت؟ قال القاضي خلاصه المساله بقى عايز يلخص لك المساله. والذي ذهب اليه المحققون من العلماء اللي نظروا في الخلاف الكبير ده كله واميل اليه واللي يميل اليه هو بقى مذهبه يعني ما قاله مالك وسفيان رحمهما الله اللي هم قالوا ايه؟ قالوا يستحب الصلاة على سائر الانبياء على سبيل الاستقلال ومطلوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالطبع. واما بقية المؤمنين فلا يستحب بل يكره الصلاة عليهم استقلالا. يبقى هو ده المذهب اللي وده مذهبنا برضه مذهب الشافعي كده. وروي عن ابن عباس واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين انه لا يصلى على غير الانبياء عند ذكرهم. برضه روي عنه كده يبقى يوافقنا برضه يوافق المذهب الراجح. بل هو شيء يختص به الانبياء توقيرا وتعزيزا كما يخص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم. يعني لما تيجي تقول ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى ادي التنزيه اهو. وممكن تقول التقديس قال الله عز وجل. فهمت ازاي؟ وتقول في الله سبحانه وتعالى على سبيل التعظيم قال الله جل جلاله. يبقى ادي معنى التنزيه انك تقول سبحانه وتعالى. والتقديس انك تقول ايه؟ عز وجل. والتعظيم تقول جل جلاله. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم له جلال برضه. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز جليل. لما تيجي تقول محمد عز وجل ما هو صح برضه. لكن هي على سبيل التخصيص. ارادوا العلماء ان يجعلوا لله مقام عالي فيوصفوه بشيء ما يوصفوش بهذا الشيء حد اخر وان كان صحيح المعنى. ففي الله تقول عز وجل. سيدنا محمد تقول صلى الله عليه وسلم. وان كان سيدنا محمد عزيز جليل. فهمت ازاي؟ ادي المعنى. فهم قالوا ان الصلاة والسلام دي حاجة خصوصية لمقام الانبياء. ما يليقش انك انت تشرك بيهم غيرهم وان كان غيرهم يجوز ان يدخلوا معهم بالتبع. لكن مش على سبيل الاستقلال عشان نحافظ على مقام النبوة وتقديس الانبياء. واضح؟ ده المذهب اللي يراعى هذه المسألة. كما يخص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم ولا يشاركه فيه غيره. كذلك يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم ولا يشارك فيه سواهم كما أمر الله صلوا عليه وسلموا تسليما. خص بيه. ويذكر من سواهم من الأئمة والصحابة والتابعين والعلماء بالغفران والرضا. كما قال تعالى يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلما تقول الشافعي غفر الله له أو رضي الله عنه، الإمام مالك غفر الله له رضي الله عنه، ما خد بالك ازاي؟ إنما تقولش الإمام مالك صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجوز تقول الإمام مالك صلى الله عليه وسلم بالتبع مع رسول الله، لكن على سبيل الاستقلال لا. فهمت ازاي؟ كما قال تعالى يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. علشان كده دي أصل رضي الله عنه، تقول قال الصحابي رضي الله عنه، واخد بالك؟ لأن ربنا قال إيه؟ رضي الله عنهم. ومات لا، هم لم يجيزوا إلا في الصحابة، وفي غيرهم تقول رحمه الله، لأن ورد الرضا عن الصحابة بدليل القرآن القطعي، إنما غير الصحابة هم في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبهم، إنما الصحابة مرضيين، ربنا رضي عنهم خلاص، واخد بالك إزاي؟ وأيضا فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول، يعني مش معروف في الصدر الأول إن كان حد بيصلي على غير النبي لما يذكر اسم، واخد بالك إزاي؟ كما قال أبو عمران وإنما أحدثه الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة زي سيدنا علي وأولاده، فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة وساووهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه، يعني حتى لو قلنا أن يجوز استقلالا بس هيبقى في تشبه بأهل البدع، وإحنا عايزين نتميز عن أهل البدع، فيبقى برضو نتركها عشان نتميز عن أهل البدع. ما احنا بنقول على سبيل الاستقلال، على سبيل التبع لكن هل على سبيل الاستقلال صلى الله عليه وسلم؟ في مذهب يجيز، لكن اللي بيرجحه القاضي عياض واللي بيرجحه الإمام مالك واللي بيرجحه الإمام الشافعي إنه مكروه، مكروه مش حرام، مكروه. ليه؟ لتخصيص النبي بهذا المقام، وإن كان هو صحيح المعنى. أيوة، اللهم صل على سيدنا محمد وآله، دخل فيه خلاص، إنما ما تجيبوش لوحده كده، فهمت؟ لأن ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ طب ما خلاص تبقى صليت على النبي وعلى آله، وتقول لي السلام عليك يا سيدي الحسين، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعليك معه، تمشي بقى بالتابع. سيدنا الخضر هل هو نبي أم لا؟ اختلفوا في نبوته، اختلفوا في نبوة الخضر، واخد بالك؟ شيخي الشيخ عبد الله الصديق الغماري يرجح أنه نبي، وبعض العلماء بل أغلب العلماء أنهم لا يرجحون أنه نبي بل هو ولي، واضح؟ فاختلفوا في نبوته، واختلفوا في نبوة لقمان، والراجح أنه ليس بنبي لأنه لا يوجد نبي عبد، لأن لقمان كان عبد حبش وليس حر، ولكنه كان حكيم من الحكماء وأولياء الله الصالحين الكبار، وليس بنبي لكونه عبد، وكل الأنبياء كانوا أحرار، لم يضرب الرق على نبي قط، واخد بالك؟ واختلفوا في نبوة ذي القرنين، والراجح أنه ليس بنبي، واختلفوا في نبوة عزير، والراجح أنه ليس بنبي ولكنه ولي من أولياء بني إسرائيل، واضح؟ يبقى اللي اختلفوا في نبوتهم أربعة، احفظهم كده: الخضر يوسف نبي قولا واحدا، أيوة ما يجراش حاجة، ده إيه؟ لا معلش، ما دي مسألة حلوة، كويس كويس، استثنوها، استثنوا سيدنا يوسف، لكن لم يظل على الرق إلى الأبد، لم يظل على الرق إلى الأبد، بس اللفتة كويس، فتح الله عليه. إلا بعد كده، بعد كده صح. أي حاجة تيجي في بالك قولها لنا، ما يجراش حاجة عشان إحنا إيه نستفيد بيها. لكن سيدنا يوسف نبي خلاص، دي بالاجماع ما فيش فيها خلاف. الخلاف في الاربعه اللي قلت لك عليه، سيدنا الخضر والراجع على مذهب السيد عبد الله الصديق الغماري وقليل من العلماء انه نبي، وجاب 10 ادله على نبوته في كتاب عنه، جاب 10 ادله على نبوه الخضر من القران. واخد بالك، نجيب لك المبحث ده مره، نجيبه لك نقراه عليه. هل هو نبي ولا مش نبي؟ مفيش كلام صريح، في خلاف بين العلماء. علماء قالوا انه نبي، وعلماء قالوا انه مش نبي. واضح انه عبد صالح سيدنا الخضر. وكذلك اختلفوا في عزير، هل هو نبي ولا عبد صالح من اولياء الله من بني اسرائيل؟ الراجح ان سيدنا عزير ليس بنبي، والراجح ان سيدنا لقمان ليس بنبي، والراجح ان ذي القرنين ليس بنبي، وسيدنا الخضر استوى فيه القولين، مفيش قول راجح فيه. اللي قالوا انه نبي قد اللي قالوا انه مش نبي. واضح الكلام؟ وعشان كده معلقه، سايبينها لله، سايبينها لله هو اللي يفصل فيها. ما هو دي بقى ادله اللي قالوا انه نبي وانه قتل، مش ما هو هيقتل الا بوحي، ده قتل غلام. هيئة الغلام كده بمجرد الكشف، والكشف قد يدخل فيه الخلط، اما الوحي فلا يدخل فيه الخلط. فكون يروح يقتل الغلام كده وقلبه جامد، دليل انه بيوحى اليه بقى، لان ما حدش هيقتل غلام من اجل الكشف او الالهام، لان الالهام والكشف قد ياتي فيها الخلط، انما الوحي ما يدخلش فيه الخلط. عشان كده سيدنا ابراهيم لما جاله بالوحي انه يذبح ابنه اسماعيل قام بلا تردد يذبح، لان ده مش خلط، ما فيهوش خلط، يقوم على طول. فهمت؟ فده من ضمن ادله نبوه الخضر، قتله للغلام، وانه هو علم نبي، وانه كان على شريعه غير شريعه سيدنا يوسف موسى. واخد بالك ازاي؟ شريعه مختلفه. تمام، ادله كثيره، في 10 ادله، في 10 ادله على نبوته. سبب الخلاف انه لم يذكر من الانبياء، واخد بالك، بالاجماع في عقائد اهل السنه. لما ذكروا ال 25 نبي ما قالوش الخضر معاه. اما تقرا ال 25 نبي العلماء اتفقوا على نبوتهم ومذكورين في القران، ما جابوش الخضر في وسطهم. فهمت ازاي؟ ما جاش باسمه. ما جاش باسمه. لا ما جاش باسمه. طيب؟ ما جاش باسمه فلم يذكروه بالاسم. عشان في ناس بتقول انه عايش لحد دلوقتي، في ناس بتقول انه عايش لحد دلوقتي، واخد بالك، وانه هو ده اللي هيذبحه الدجال وبعدين يدعوه يقوم المسيح الدجال، اما هيقول انا ربكم الاعلى، مش انتوا ربكم بيحيي ويميت؟ طب يتقدم الي رجل منكم هضربه بالسيف وبعدين ادعوه يقوم تاني. فقال لك ان الرجل اللي هيتقدم هو سيدنا الخضر، واخد بالك، وبعدين روح ضربه بالسيف وبعدين ادعوه يقوم تاني، تقول له الان انا اشد تصديقا انك انت الكذاب الذي اخبرنا عنه رسول الله، ولا تستطيع ان تفعلها مره اخرى، واتحداك اعملها تاني. يقول له كده، يروح سايبه ومروح ماشي، محاول يخاف منه. واخد بالك؟ ده سيدنا الخضر، قالوا كده انه سيدنا الخضر. وفي علماء التقوا بيه، فيها خلاف، مذهب البخاري انه مات، ومذهب الصالحين انه عايش. عبد الوهاب الشعراني قال انا التقيت بيه على سطح بيته في باب الشعريه، وقايلها في كتاب الطبقات للشعران انه ظهر. يعني ابراهيم الخواص قال انه قابله في احدى خلواته وطلب منه صحبته، وصالح الجعفري سيدنا صالح الجعفري في العصر الحديث ده في الستينيات قال ان قابل الخضر. ده والي سيدنا صالح، والي من اولياء الله الصالحين، ما فيش نبي بعد سيدنا محمد. صالح الجعفري مات سنه حاجه و80. طيب تقول لي بقى نبي ايه بقى؟ سيدنا رسول الله خاتم الانبياء، صحصح. نعم، يبقى معلق، ما ينبنيش عليه خلاف في العقيده، ده بحث. انما اللي متفق على نبوتهم، اللي يجي ينكر نبوه واحد فيهم يروح في ده، انما اللي مختلف فيهم دي تحت البحث، ما يضرش. انما يجي واحد يقول لك سيدنا ادم ليس بنبي، زي ما واحد محامي سنة 31 في الغربية طلع في مخه كده ان سيدنا ادم ده مش نبي، وكتب مقالة في الجورنال وبتاع، حكاها لنا الشيخ عبد الله الصديق الأمير، وبعدين ايه الازهر الف فيه رسالة وكفروه وحكموا عليه بالردة وقالوا انه مرتد لانه بينكر نبوة نبي مذكور في القرآن انه نبي. هو بيقول ان مفيش حاجة في القرآن تدل على انه نبي خالص، فين اللي ايه اللي يدل على انه نبي؟ لا فيها انه يوحى اليه ولا ان سيدنا جبريل كلمه ولا انه حاجة خالص، ده هو يدوب ان ربنا خلق واسجد ليه الملائكة ونزلوا الارض وانجب عيال وخلصنا على كده، هو رأيه كده. فايه دليل على نبوة ادم؟ مش شايف لها دليل. في اكبر من ان ربنا يكلمه؟ حاجة غريبة اوي. هو ربنا هيكلم انسان هلفوت؟ ده هيكلم نبي. فربنا كلمه واسجد ليه الملائكة كلهم. عايز ايه بعد كده؟ واتي بشريعة يعلم اولاده كيف يعبدون الله، واخد بالك ازاي؟ وبعدين ايه ذكر مع الانبياء، اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا. راح فين من الايات دي كلها المحامي ده؟ مش عارفة. وبعدين اتلموا عليه بقى علماء كتير من الازهر في الثلاثينيات وقعدوا معاه لما قبضوا عليه وحكموا بردته، وبعدين قعدوا معاه كده قعدة وشرحوا له المسألة في هدوء كده، فقال امنت بالله خلاص هو نبي، طلع براءة بعد كده. قالوا طب روح ما تقولش كده تاني. فاللي ينكر نبوة نبي بالاجماع هو ده اللي يروح في داهية المجمع عليه، انما واحد يجي يناقش مسائل مختلف فيها ما يضرش، دي محل بحث. فهو بيقول لك ان ايه وفي ذلك ايضا فان التشبه باهل البدع منهي عنه، فتجب مخالفتهم فيما التزموه من ذلك، ان هم يصلوا على ايه على بعض، فانت تبعد عن شعار اهل البدع. وذكر الصلاة على الآل والأزواج مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التبع والإضافة إليه لا على التخصيص، يعني الاستقلال. قالوا وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه، اللي هو قال اللهم صل على آل أوفى، أبي أوفى، اللهم صل على آل فلان، لما كان يأخذ منهم الصدقات. صلاة النبي دي واخد بالك ازاي مجراها مجرى الدعاء والمواجهة، ليس فيها معنى التعظيم والتوقير. قالوا وقد قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يبقى لازم لما يذكر النبي يبقى قدامه هالة وجلال كده تتقال بعد اسمه، مش زي اسم التاني واحد تاني، علشان ربنا قايل لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض، فلازم يبقى النبي كده ليه حاجة مقدسة خاصة بيه. تقول النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلان رضي الله عنه، يبقى في فرق في المقام. فهمت ازاي؟ تقوم تتمايز الاشياء. فكذلك يجب ان يكون الدعاء له مخالفا لدعاء الناس بعضهم لبعض. واضح الكلام؟ كلام حلو يعني الواحد يميل ليه. وهذا اختيار الامام ابي المظفر الاسرائيني من شيوخنا، وبه قال ابو عمر بن عبد البر الحافظ، حافظ اهل المغرب. ونقف على الفصل الثامن الخميس القادم في حكم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وفضيلة من زاره وسلم عليه وكيف يسلم ويدعو. اللهم ارزقنا زيارة نبينا صلى الله عليه وسلم وحج بيتك الحرام هذا العام وكل عام، وتقبل ذلك منا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.